يقول في رسالته: أعاني من مرض الاكتئاب وأخذ علاجا وأبرأ أحيانا من هذا المرض ثم يعود، وأدعو الله ألا يأتيني أبدا، ولكني أصاب به مرة ثانية. يقول السائل: فلماذا لا يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائي؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي الحديث الشريف: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقاطعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. وفي واقعة السؤال أخذ صاحب السؤال بالأسباب والحمد لله، ومنها أنه عرض نفسه على طبيب وأعطاه العلاج اللازم، غير أن المرض يعاوده وهو يتوجه إلى ربه داعيا ألا يأتيه هذا المرض مرة ثانية، غير أنه يفاجأ به قد أتاه هذا المرض. لا شك أنه بعد أن أخذ بالأسباب استجابة لما ورد في الحديث الشريف يقول صلى الله عليه وسلم: تداووا يا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا، الهرم. المؤمن يعلم يقينا أن الشافي هو الله، وأن اتخاذ وسائل الشفاء مطلوبة ومشروعة. يقول تعالى حاكيا عن سيدنا إبراهيم عليه السلام إذ يخاطب قومه وقد عكفوا على أصنام يعبدونها من دون الله، فيبين لهم حقيقة الإله، حقيقة رب العالمين الخالق من صفاته: وإذا مرضت فهو يشفين. وقد أسند إبراهيم عليه السلام المرض إلى نفسه ولم يسنده إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو أدب النبوة. والمسلم يدعو وقد أخذ بكل أسباب إجابة الدعاء من الأكل الحلال والشرب الحلال والكساء الحلال، وهو يعلم يقينا أن الله تعالى قادر على شفائه من مرضه، غير أن ذلك في الوقت الذي يقدره الله العبد. فضيلة الدكتور، نعم، السائل كما جاء في رسالته أخذ بالأسباب ويدعو الله سبحانه وتعالى دوما ألا يعود له هذا المرض، يقول: لماذا لا يستجيب الله لدعائه؟ وجدنا الحديث الشريف أولا يصح للمسلم أن يعجل، بمعنى أنه لا يعني لا يتعجل الإجابة، لا يتعجل. حتى بعض الصحابة حينما سأل عن الاستعجال ورد في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. ومن ثم فعل صاحب السؤال الاستمرار في الدعاء ما أخذ العلاج اللازم ويستبشر بالشفاء إن شاء الله. وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الاستعجال في الدعاء حين سأله بعض الصحابة قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عن ذلك ويدع الدعاء. بمعنى فضيلة الدكتور، بمعنى أنه لا صح أن الإنسان يمتنع عن الاستمرار في الدعاء. الله تعالى يحب عبده الملح في الدعاء، الملحاح، أنا أقف، نعم، خاشعا خاضعا ذليلا أمام خالقي. فالله تعالى حينما ألجو هذا الباب وأعلن ضعفي وعجزي ويحتاج إلى خالقي، إلى رحمة خالقي، فالله تعالى إما أن يستجيب في الحال ويعجل بالشفاء، وإما أن يرفع من البلاء، ويعني البلاء التي تنزل من السماء يتعالج الدعاء مع هذا البلاء إلى يوم القيامة، وإما أن يدخر لي هذا الدعاء لا يضيع عند الله تعالى، بل يكون ثوابا لي في الآخرة، وقد يكون أكثر من هذا الإيه من هذا. يبقى المسلم أمره كله خير إن شاء الله طالما الشفاء بأمر الله تعالى والمرض من الله سبحانه وتعالى. فعلى السائل أن يستمر في دعائه وأن يلح في الدعاء، وأن لا يتعجل الإجابة، وأن يعلم وأن يكون واثقا من استجابة الدعاء. ولذلك يعني يقول بعض الفقهاء أن هذا هو العزم. العزم بمعنى إيه؟ العزم أن يعني أعلم يقينا أن دعائي قد استجيب بالفعل، يعني ثوابه مدخر لي، أو يعني سواء عجل أم لم يعجل. هذا ولا طبعا.